بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال، فأراد أن يقيم فقال أبرد، ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبرد في الظهر. قال: حتى رأينا فيء التلول. ثم أقام فصلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا عن الصلاة. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي دل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، وذلك في الصيف وشدة الحر. وقد تقدم معنا ما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وبينا عند شرح هذا الحديث هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المشتمل على الإبراد بهذه الصلاة، وبينا أن هناك حكما تنبني على هذا التأخير والإبراد. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يشهد لهذا الحديث القولي من فعله صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى أن الأصل في المؤذن ألا يبادر بالإقامة إلا بأمر الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع بلالا من الإقامة وأمره أن يتأخر ويبرد بالصلاة. ومن هنا يرجع في النظر في الإقامة وتوقيتها إلى نظر الإمام، وعلى الأئمة أن يتقوا الله في المصلين، وأن يكون الإمام مشفقا على من يصلي معه، فيراعي الضعيف والكبير والشيخ الهرم وذا الحاجة، خاصة في الصلوات التي يبكر إليها الناس كصلاة الجمعة، وكذلك صلاة الفجر في بعض المساجد فقد يبكر لها من الأذان الأول. فمثل هذه الصلوات ينبغي أن يراعى فيها أحوال الضعفة. وهكذا الحال إذا كان الإمام في موضع يكثر فيه أهل المشاغل كالمساجد التي تكون في الأسواق وفي شغل الناس، فعلى الأئمة في مثل هذه الحالات أن يقدروها بقدرها، وأن يراعوا ظروف الناس، لأن هذا الفعل منهم يحبب المصلين في إمامتهم، ويجعل الناس في طمأنينة وخشوع في صلواتهم. وهذا من فقه الإمامة، فإن الإمام إذا أراد أن يوفقه الله عز وجل وضع له القبول بين الناس، وحببه إلى العباد، وحبب إلى قلبه الإحسان إلى الناس وعدم التضييق عليهم، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم منع بلالا من الإقامة، وفي بعض الروايات ما يفهم منه الأذان. ومن هنا قال بعض العلماء: إذا كان في الصيف أخر الأذان على رواية الأذان. وقالوا إن هذا النداء من بلال إنما كان لدعوة الناس، فلو أنه أذن في أول الوقت وأخر الإقامة لفات المقصود من الرفق بالناس، لأنه إذا أذن في أول الوقت بادر الناس بالخروج، فحصلت المؤونة والمشقة والحرج، الذي يراد دفعه بالخروج مبكرين، بخروج الناس المبكرين إلى الصلاة. ومن هنا قال بعض العلماء يؤخر الأذان وتؤخر الإقامة، فلا يؤذن في أول الوقت، وإنما يؤخر إلى وقت الإبراد فيؤذن ثم يقيم على السنن المعروف. الفائدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبرد بصلاة الظهر حتى رؤي الفيء من التلول، جمع تل، والتل الكوم العظيم من الأرض المرتفع كالنشز، وهذا لا يكون غالبا إلا بتأخير طويل. ومن هنا قال بعض العلماء إن هذا الإبراد يراد منه تأخير الصلاة، واستحب أهل العلم الذين سبقت الإشارة إليهم في المجلس الماضي من الجمهور أن يؤخر الإمام، وأن يراعي بهذا التأخير انكسار حدة الشمس ووهيج الحرارة، والأمر يختلف باختلاف الصيف، فكلما اشتد الصيف كلما كان الإبراد آكد. واستثنى بعض العلماء حالة الغيم أيضا، وقد بينا وجه هذا الاستثناء. المسألة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الفائدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الحكم في هذا الحديث بشدة الحر، فدل على اختصاصه بزمان مخصوص وهو زمان شدة الحر. ومفهوم ذلك أنه لا يبرد بصلاة الظهر في شدة البرد، وكذلك في الفصول الأخرى، وإنما يبرد بها في حال اشتداد الحر لوجود المناسبة. الفائدة الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يبرد، ثم ترك التقدير لبلال فقال له أبرد، فأبرد بلال على أول الإبراد، ثم أراد أن يؤذن بالصلاة فقال له مرة ثانية أبرد، فاختار أوسط الإبراد، فلما أراد أن يؤذن ثانية ثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، فهذا غاية الإبراد. ولذلك استحب أن يؤخر صلاة الظهر، وأن يكون هذا الإبراد بينا واضحا. المسألة السادسة في هذا الحديث حجة على بعض السلف رحمهم الله الذين يقولون إن الإبراد يختص بالمساجد التي تكون في الحضر ويمتابها أهلها من مكان بعيد، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع منه الأمر بالإبراد في السفر. ومن المعلوم أنهم إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فات ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أن المقصود دفع المشقة عمن هو بعيد عن المسجد. فقالوا على هذا إذا كان أهل المسجد حاضرين، كانوا حاضرين، أو كان لا مشقة عليهم في الذهاب إلى المسجد والرواح إليه، قالوا لا يبرد الإمام بصلاة الظهر، والأفضل أن يوقعها في أول وقتها، وهذا اجتهاد مع النص، وقد بينا أن الصحيح الإبراد مطلقا. لكن فقهاء الشافعية رحمهم الله أجابوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بالإبراد، وتتحقق المشقة التي أشار إليها الإمام الشافعي رحمه الله في حال السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسافرين كانوا إذا نزلوا لم يجتمعوا بموضع واحد يجمعهم، وإنما كانوا يتفرقون تحت الشجر وبعيدا في الأماكن التي يرتفقون بالارتياح فيها، فتكون المشقة التي نبه عليها الإمام الشافعي موجودة في السفر كما هي موجودة في الحضر. ومن هنا يضعف استدلال الجمهور بهذا الحديث الذي معنا. المسألة الأخيرة في هذا الحديث منهج نبوي كريم، وهو تعليل الأحكام وبيان السبب الذي من أجله أمر ونهى بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بالإبراد في المرة الأولى، ثم كرره بعد ذلك، ثم كرره ولم يبين العلة من أول أمره، وإنما أخر ذلك بعد الأمر. وهذا منهج حكيم وأسلوب كريم من النبي صلى الله عليه وسلم، يرسمه لكل داعية إلى الله ولكل معلم ولكل موجه، إذا أمر أو نهى أن يبين العلة في أمره ونهيه. فإن الناس إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وبين لهم الدليل ووضح الآمر والناهي الحجة للناس من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حصلت عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الناس يطلعون على أدلة الكتاب والسنة، وهذه زيادة علم يرفع الله بها الدرجة ويعظم بها الأجر والمثوبة. الفائدة الثانية أنهم إذا سمعوا الآية من كتاب الله والسنة والحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوا تطبيق الأمر وامتثال النهي والانزجار عنه، وهذا أبلغ ما يكون في حصول الدعوة للناس، أن يكون عندهم تأثر بما يؤمرون به وينهون عنه. وعلى هذا نص العلماء في آداب الفتوى على أنه ينبغي للمفتي أن يدعم فتواه بالدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبين للناس ما دل عليه دليل الكتاب ودليل السنة من الأحكام الشرعية التي يبينها. وإذا كان هناك من لا يحسن فهم الأدلة أو كان الوقت ضيقا، فهذه أحوال مستثناة، قد يراعي المفتي ويراعي الشيخ أو من يسأل أحوال الناس فلا يذكر الدليل في موضع، لكن الأفضل والأكمل أن يبين الدليل ويوضحه. فيستثنى من ذلك كثرة العوام، بحيث لو بين الدليل لبس عليهم وأحدث عندهم الشك، بمعنى أن يكون وجه الدلالة خفيا لا يحسنون فهمه، ولربما لو ذكر لهم النص التبس عليهم الحق، فيبين لهم الحكم ويقول هذا الحكم دل عليه دليل الكتاب أو دليل السنة إجمالا، ويذكر أنه حكم مستند إلى الدليل. ثم بعد ذلك من شأن الناس أن يثقوا في أئمتهم وعلمائهم، لأن الأدب يتطلب مع العلماء أنهم لا يخبرون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يفتون في الأحكام إلا وعندهم حجة، لأنهم يدركون عظم المسؤولية بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أن الله حملهم هذه الأمانة، وأن من واجب الأمانة أن لا يذكروا حكما إلا وهو مستند إلى أصل شرعي معتبر. وفي مثل هذه الحالات يراعي الإمام أو يراعي الداعية ويراعي المفتي أحوال الناس في الفهم، فإذا أراد الأكمل والأفضل في توجيهه وتعليمه أن يذكر الدليل. وإذا كان هناك من هو صغير السن كالأبناء والبنات، فإن دلالة الكتاب والسنة وإعلامهم بما دل عليه دليل الكتاب والسنة يحدث عندهم حبا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلهم دائما يفكرون في الإقدام والإحجام على هدي الكتاب والسنة. فإذا نشأ الابن ونشأت البنت منذ نعومة أظفاره على حب هذا الهدي وهذا السنن، فإنه ينشأ على أصل أصيل وعلى قاعدة متينة. ولما كان السلف الصالح رحمهم الله يعلمون ويوجهون، كانوا يحرصون على ذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، بل كان الرجل إذا سأل عن المسألة يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو المنهال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة رضي الله عنه وأرضاه، فقال أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ يلاحظ أنه لم يقل له صف لنا الصلاة، ولكن قال له: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ أينكر لنا هديه وسنته عليه الصلاة والسلام. ودخل كذلك محمد بن علي بن الحسين مع أبيه على جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، فسألوه عن صفة غسله عليه الصلاة والسلام، بكم كان يغتسل عليه الصلاة والسلام؟ فذكر أنه كان يغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي الأصل، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هي القاعدة. وإذا ربي الصغير ونشأ على هذا الدليل وعلى هذه الحجة ووضع قدمه على هذا السبيل والمحجة، ثبت الله قدمه ونور قلبه وجعله على خير وهداية وصلاح وبر. وكان السلف رحمهم الله يراعون فهم الصغار، فينبغي أن لا يشوش عليهم بذكر الأدلة كما ذكرنا إذا لم تسعها أفهامهم، فيقال لهم هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحببون فيه ويرغبون في تطبيقه والعمل به. قال رحمه الله: باب ما جاء في تعجيل العصر. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في تعجيل العصر. الصلاة عبادة، وهذه العبادة مؤقتة من الشارع، بين الله عز وجل صفتها وقدر ركعاتها وشرائط صحتها وأركانها وجميع ما تستلزمه هذه الصلاة. فنظر العلماء في هذه النصوص المتضافرة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطوا لكل صلاة حقها وقدرها، حتى بلغ من اهتمامهم أن بينوا هل الأفضل والأكمل أن تعجل الصلاة أو تؤخر. يقول رحمه الله: باب ما جاء في تعجيل العصر. التعجيل ضد التأخير، وعجل بالشيء إذا بادر به في أول أوانه وأول وقته. وتعجيل العصر، العصر هي الصلاة، وهناك محذوف مقدر أي في هذا الموضع. سأذكر لك جملة من السنن، أو أبين لك ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير صلاة في التعجيل بصلاة العصر. تعجيل صلاة العصر فيه وجهان للعلماء، فقال جمهور أهل العلم رحمهم الله: الأفضل في صلاة العصر أن يبادر بها وأن يصليها في أول وقتها، واستدلوا على ذلك بأدلة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أقواها حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أعظم الأحاديث وأهمها، أعني أحاديث المواقيت. قال رضي الله عنه يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعصر: ويصلي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة. لم يكن عنده في ذلك الوقت آلات تضبط بها الأوقات، وإنما كانوا يقدرون المواقيت والأزمنة طولا وقصرا بالأفعال، فيقولون قدر حلب الناقة، ويقولون يمضي إلى رحله، أو يمضي إلى مكان كذا، أو قدر غلوة، أو قدر ميل، ونحو ذلك. فلم تكن عندهم آلات تضبط المواقيت. فقال رضي الله عنه يبين شدة تعجيله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه لهذه الصلاة، أنه كان إذا فرغ منها خرج الناس، فخرج الرجل من مسجده عليه الصلاة والسلام وهو في وسط المدينة إلى رحله في أقصى المدينة. وأقصى المدينة إما جهة قباء أو جهة أحد، وهذان الموضعان يبعدان عن المدينة، يبعدان عن وسط المدينة بما لا يقل عن 3 أميال. فخاصة في القديم حينما كانت المدينة صغيرة تسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم القديم، فتقرب مما لا يقل عن 4 كيلومترات بالنسبة لقباء، وقريب منها إلى أحد. فقال رضي الله عنه يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. قوله الشمس حية أي أنها لم تتضيف للغروب، لأن الله جعل هذه الشمس تمر بمراحل، تكون في أوج قوتها ثم تنكسر وتضعف حتى تزدلف إلى مغيبها، فيضعف شعاع الشمس وينكسر تدريجيا من بعد الزوال، يبدأ في الانكسار إلى أن يصل إلى الحمى، إلى الاصفرار، ثم يسقط إلى الأصيل، وعند الأصيل تستطيع أن تضع بصرك في الشمس. وتراها كأنها لا شعاع لها بخلاف ما قبل ذلك. فالشمس حية معناها أنها قوية، وبناء على ذلك كأن الرجل يسير ما لا يقل عن 3 كيلومترات بعد صلاة العصر والشمس لم ينكسر شعاعها، وهذا يدل على أن هدي عليه الصلاة والسلام التعجيل بصلاة العصر. ومن هنا إذا أمن بالناس في صلاة العصر فإنه يراعي إيقاع الصلاة في أول وقتها، وإذا أذن المؤذن فإنه يراعي كون الناس في راحتهم واستجمامهم، يؤخر الصلاة بحيث يترفق بهم لقيامهم من نومهم ومن قائلتهم التي تكون بعد الصلاة، خاصة يوم الجمعة فإنهم يحتاجون إلى النوم بعد الصلاة، فإذا قدر مثل ذلك بادر بالصلاة ويراعي إيقاعها في أول الوقت ما أمكنه. وأكد هذا أنس رضي الله عنه في الحديث الصحيح قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم ينطلق الرجل إلى بني عوف في أقصى قباء. لهم كان حي بني عوف حي من الأنصار، وهذا الحي قريب من مسجد كانت مزارعه وكان منزل أهله قريبا من مسجد قباء، فكان الرجل يصلي العصر فينطلق إلى هذا المكان. ولاحظوا في القديم كانت المدينة بها المزارع، ولم يكن خروجه إلى طريق معبد، وينبغي أن تضع في حسبانك الصيران والمزارع واختلاف بيئة الأرض من وجود الوديان، خاصة وأن المدينة أكثرها وديان، فهذه المسالك يصعب معها الطريق وليست بسالكة حتى يقدر الوقت أنه وقت يسير. مع هذا كله ينطلق إلى هذا الموضع بقريب من مسجد قباء والشمس لم ينكسر، قال: والشمس بيضاء نقية، يعني أنها ما زالت قوية لم ينكسر شعاعها. وأكد هذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في كتابه المشهور في المواقيت. كان عمر رضي الله عنه كما يقول الحافظ بن عبد البر كان رحيما بالناس كالأب لهم، فكان من حبه وحرصه، وهذا من أعظم ما يكون من الرحمة، كان حريصا على تعليمهم السنة، فكتب إلى الأمصار: وصلوا العصر والشمس بيضاء نقية، أي صلوا العصر والشمس في قوتها لم ينكسر شعاعها. وعلى هذا قال جمهور العلماء: السنة في صلاة العصر أن يذكر بها الأئمة وأن يبادروا بها، وعليهم أن يحرصوا على هذا لأنه أفضل. ومن بادر بصلاة العصر وحرص على إيقاعها في أول الوقت عظم أجره، لأنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ومؤتس به صلوات الله وسلامه عليه. ومن رزقه الله حب السنة وتطبيقها فإنه لا شك سيكون هاديا مهديا. نسأل الله العظيم أن يرزقنا ذلك وأن يجعلنا من أهله. خالف في هذه المسألة بعض فقهاء الكوفة، وممن اشتهر عنه خلاف الإمام الجليل إبراهيم النخعي، وقال بقوله طائفة من أهل الرأي أن الأفضل في صلاة العصر أن تؤخر وأن لا يبادر بها الإمام، قالوا: لأنها ما سميت عصرا إلا لأنها تعتصر، والمعتصر هو المحبوس، فالمراد أنها تحبس عن أول الوقت حتى يعتصر النهار، وإذا اعتصر النهار صليت، فالأفضل عندهم أن تؤخر. ولا شك أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على التعجيل والتذكير بها، والسنة في هذا واضحة جلية، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها قال رحمه الله: وفي الباب عن أنس وأبي أروى وجابر ورافع بن خديج قال: ويروى عن رافع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر ولا يصح. قال الإمام الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس وغير واحد من التابعين تعجيل صلاة العصر وكرهوا تأخيرها، وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. هذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صلاة العصر، وهو يؤكد ما تقدم من الأحاديث الصحيحة التي سبقت الإشارة إليها. وفي قولها: والشمس في حجرتها، حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت أقرب الحجر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شرقي المسجد. وهذه الحجرة لم تكن واسعة، بل كانت صغيرة، حتى ثبت في الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل، فإذا أراد أن يسجد غمزها حتى تقبض رجلها فيجد مكانا يسجد فيه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من الزهد في هذه الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى زواها عنه، حتى إن حجرته لو نامت فيها أم المؤمنين رضي الله عنها لم يجد مكانا يضع فيه جبهته، كانت ضيقة لكنها واسعة بنور الإيمان، واسعة بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وكريم عشرته، كانت واسعة بآدابه وشمائله والحكمة التي أنزلها الله عز وجل في تلك الحجرات، فصلحت بها أحوال المؤمنين والمؤمنات، وزكت بها نفوس الطاهرين والطاهرات. كانت هذه الحجرة شرقي المسجد، ابتناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اشترى المسجد من الغلامين اليتيمين. وقولها في حجرتها أي أن الشمس لم ينكسر شعاعها بعد، وهذا يدل على قربها من منتصف النهار، وذلك إنما يكون بقرب الشمس وقبل أن تتضيف إلى المغيب، لأنها إذا تضيفت للمغيب فإنه حينئذ تزول عن حجرتها بلا إشكال ويزول أثر الشمس. والعلماء رحمهم الله يختلفون في هذه الجملة، وصعب أو عسر على بعضهم تحديد المراد، ونبه بعض العلماء على أن الشمس إذا كانت في منتصف كبد السماء كان شعاعها ساقطا على البيوت، ثم إذا انكسرت وزالت فإنه حينئذ تسقط إلى المغيب، فيبقى الشعاع كلما طال الوقت واقترب من الغروب ينزل قدر الشمس، فحينئذ كأن الغرفة كالوعاء ويكون شعاع الشمس عليها. فإذا قالت والشمس في حجرتها معناها أنها مرتفعة ولا زالت قريبة من القدر الذي ذكرناه، وهذا خلاف ما اختاره الحنفية رحمهم الله ومن وافقهم من أن وقت العصر يبتدئ حين يصير ظل كل شيء مثلي، فإنه لا شك أنه تكون الشمس أقرب مما لو كان وقت العصر عند صيرورة ظل كل شيء مثله. وفي هذا الحديث كما ذكرنا تقدير الصحابة للأشياء بالصفات كما قدروها بالأماكن، وهذا بسبب عدم وجود الآلات التي يقدر بها. وأيما كان فمقصود أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا هو المهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل لصلاة العصر، هذا هو مقصودها وهذا هو مرادها. وكيفية توضيح ذلك أو توضيح ذلك وكيفيته ليس عليه كبير فائدة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فقال: قوموا فصلوا العصر. قال: فقمنا فصلينا. فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسند فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد الشديد في تأخير صلاة العصر. وأصل هذا الحديث أن أنس رضي الله عنه لما دخل عليه أصحابه بعد أن صلوا الظهر كان بنو أمية يؤخرون الصلاة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الأحاديث الصحيحة كحديث أبي ذر وغيره، وهي أحاديث صحيحة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام أنهم يؤخرون الصلاة، فأخروا الصلاة. ولما جاء عمر بن عبد العزيز ألغى هذا، وهي من سننه وفضائله رحمه الله برحمته الواسعة ومن حسناته العظيمة أنه رد الصلاة إلى أول الوقت، لأنه عاتبه العلماء والأئمة فرجع إلى قولهم واعتقد السنة وأمر بها وأحياها، وهذه من مآثيره الكريمة وما أكثرها رحمه الله برحمته الواسعة. فكانوا يؤخرون صلاة الظهر، فلما أخروا صلاة الظهر جاء هؤلاء النفر من أصحاب أنس رضي الله عنه، ثم انتهوا صلوا الظهر بالمسجد، ثم انطلقوا إلى أنس في بيته، فبمجرد أن دخلوا عليه قال قوموا فصلوا العصر، فقام وصلى العصر. ومعنى ذلك أنهم أخروا الظهر إلى قريب من آخر وقتها، وكان دخولهم على أنس قد دخل العصر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في صفتهم يميتون الصلاة إلى آخر وقتها، قال يا رسول الله فما تأمرني بذلك؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم، فأمر أن يصلى مع الجماعة وتصلي وحدك في أول الوقت. فكانوا يصلون مع الجماعة لزوما لجماعة المسلمين وعدم تركها، فصلوا في المسجد ثم انطلقوا إلى أنس فأمرهم حينها أن يصلوا العصر. وهذا يدل على حرص أنس على هذه السنة وتقديم هذه الصلاة لعلمه أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. في هذا دليل على مشروعية الجماعة قبل الجماعة، وذلك إذا حصل الموجب. فإذا كانت جماعة المسجد الذي تصلي فيه يميتون الصلاة لا قدر الله أو يؤخرونها إلى آخر وقتها، شرع لك أن تصلي في بيتك مع أهلك جماعة، وشرع أن تصلي مع غيرك جماعة في أول الوقت، لقوله عليه الصلاة والسلام صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت، وهو حديث صحيح. فالسنة أن يصلي الصلاة في أول الوقت وأن يحرص على ذلك، فحرص أنس رضي الله عنه على تطبيق هذه السنة وفعل الجماعة قبل الجماعة. ثم إنه رضي الله عنه بعد أن أمهم وصلى بهم بين ما بين وجه فعله، وهو الاستناد إلى السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. في هذا دليل على حرمة تأخير صلاة العصر إلى الغروب أو قريب من الغروب، لأن الحديث ورد في سياق الذم، والقاعدة في الأصول أنه إذا ورد النص مرتبا على فعل فيه ذم أو توبيخ أو تقريع كان هذا من دلائل حرمة الفعل وأنه من الأمور المحرمة. وعلى هذا كونه عليه الصلاة والسلام يقول تلك صلاة المنافقين، والنفاق محرم ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بأهل النفاق، دل هذا كله على عدم جواز هذا الفعل. قوله يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، قوله حتى إذا كانت بين قرني شيطان هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع بين قرني شيطان وأنها تغيب بين قرني شيطان. فقال بعض العلماء إن المراد بقوله تطلع بين قرني شيطان أن الشمس يعبدها عبادها، وهم عباد الشمس يعبدون الشمس، وعبادتهم لها يتحينون بها ثلاثة أوقات: الوقت الأول عند طلوعها، والوقت الثاني عند انتصافها في كبد السماء، والوقت الثالث عند غروبها. وقال بعض العلماء بل يتحينون وقتين: الوقت الأول عند الطلوع والوقت الثاني عند الغروب، لأنها تكون في وجه الساجد لأنهم يسجدون حينها، فهي إذا تهيأت للطلوع وعند طلوعها، وكذلك أيضا إذا تهيأت للغروب قبل غروبها يصلون ويسجدون لها والعياذ بالله، وهذا من الشرك. فكانوا يشركون بها، يشركون ويصلون إليها، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا أرادوا أن يسجدوا حال الشيطان بينهم وبين الشمس، وكانت الشمس بين قرنيه، لأنه يكون في مكان الشمس حتى يكون السجود له لا للشمس، لأنه هو الذي أمرهم وهو الذي رغبهم وهو الذي دلهم على ذلك، فهم يسجدون في الصورة للشمس، والشمس بريئة من فعلهم، لأن الله عز وجل إذا كان يوم القيامة حشرهم وما يعبدون، فتبرأت الشمس وتبرأت المعبودات ممن يعبدون، نسأل الله السلامة والعافية. فالشيطان هو الذي أمرهم وهو الذي يكون بينهم وبين الشمس، فيكون قوله بين قرني شيطان، قيل المراد حقيقة، وهذا هو الصحيح، أن الشيطان يكون منهم في هذه الصورة. أما كون قرن الشيطان كبيرا أو صغيرا، هذا أمر مرده إلى الله، والله أعلم. ما دام أن السنة قد ثبتت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مجال لإعمال العقول في النقول ما دام أنها لا تدرك ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها لا تستطيع معرفة حقيقة ذلك، وأن الشرع ذكره إجمالا، فينبغي أن نأخذه على هذا الإجمال دون خوض في التفصيل والبيان. وقول أنس رضي الله عنه هذا أخذ منه جمهور العلماء رحمهم الله من هذا الحديث أن العصر له وقتان، الوقت الأول اختياري والوقت الثاني اضطراري. فإذا أذن عليك أذان العصر فأنت بالخيار، إن شئت بدرت بصلاة العصر وهذا أفضل، وجاز لك أن تؤخر إلى ما قبل الاصفرار، فإذا اصفرت الشمس دخلت في وقت الضرورة، ووقت الضرورة هو وقت أهل الأعذار، كالمرأة الحائض تطهر من حيضها، والمرأة النفساء تطهر من نفاسها، ونحو ذلك من أهل الأعذار، فهؤلاء هم الذين يصلون في مثل هذا الوقت، ويجوز لهم التأخير إلى مثل هذا الوقت. وقوله قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا، فيه فوائد. الفائدة الأولى أن صلاة العصر أربع ركعات، وهذا بإجماع العلماء، وهي ركعتان للمسافر، لأن الصلاة مقصورة، وهو إجماع أيضا بين أهل العلم رحمهم الله. المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا، فيه دليل على أن من عطل الصلوات أنه لا يوفق لحسن أدائها، لأنه قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا، على خلاف من يحرص على السنة وإيقاع الصلاة في أول الوقت، فإن الذي دفعه إلى التبكير وحثه على التعجيل إنما هو رضا العظيم الجليل، فيطمئن قلبه بها وينشرح صدره أثناء فعلها، عندها يجد السكينة والراحة والطمأنينة، ويجد فضل هذه السنة من التعجيل والتبديل والتبكير بها. وهذا مشاهد ومجرب، فإنك إذا نظرت إلى الذين يؤخرون الصلوات وإلى الذين يتقاعسون عن أدائها مع الجماعة، وجدتهم كثيرا ما يصلونها بسرعة، وقل أن يخشعوا فيها، وقل أن تجدهم يحسنون ركوعها ويتمون سجودها، والمحروم من حرم، فإن السيئة تدعو إلى السيئة، نسأل الله السلامة والعافية. والسيئة تحرم الإنسان من التوفيق، فإذا لم يحسن لهذه الصلاة وقتها فإن الله يسلبه التوفيق في أدائها وفعلها. وفيه فائدة ثالثة، وهي قوله فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا، حيث ذم صورة صلاة المنافق لا من أجل كونها صلاة، ولكن من أجل المعنى، فكونه يصلي أربعا هذا ليس بمحل للذم، وإنما محل الذم عدم إحسان الصلاة وعدم إتقانها. وفي هذا دليل على مشروعية التبكيت، وكذلك أيضا التقريع والتوبيخ وذم الأفعال المحرمة بالصور التي تنفر النفوس عند سماعها وتشمئز عند العلم بها، وهذا أسلوب نبوي حكيم، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من تأخير صلاة العصر بهذا البيان، فقال يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس، فقال يجلس معناه أنه مطمئن وليس بمشغول وليس بمعذور، حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا، فالذم وارد على قوله لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. وفيه دليل أيضا وفائدة على أن فضل الصلاة في ذكر الله جل جلاله. ومن هنا قال بعض العلماء أعظم الناس أجرا في الصلاة من كثرت قراءته، فالصلاة التي هي أكثر آيات في التلاوة أعظم أجرا من الصلاة التي هي أقل. وقراءة السور الطويلة إذا لم يكن حرج على المأمومين أو كان الإنسان لوحده يصلي، فإن الأفضل أن يكثر من القراءة وأن يطيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم قلة الذكر في الصلاة. وفيه دليل كذلك على إطالة الذكر في الركوع والسجود لقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ويرد السؤال ما هو أقل القليل المجزي، ما هو القليل المجزي في الأذكار في الصلاة؟ وجوابه أن العلماء رحمهم الله قالوا أما في القيام والقراءة فإن أقل ما يقرأ الفاتحة عند من يرى ركنيتها وقدر آيتين أو ثلاث على خلاف عند الحنفية الذين لا يرون وجوب الفاتحة. ثم في الركوع والسجود أقل الذكر أن يقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ولكن يقولها بخشوع، فيقول سبحان ربي العظيم، فمن قال مرة واحدة سبحان ربي العظيم فقد أدى ما أوجب الله. ثم بعد ذلك الفضل والكمال، فالسنة والهدي أنه يسبح عليه الصلاة والسلام ثلاثا في ركوعه، وكذلك بين السجدتين الأفضل والأكمل أن يقول رب اغفر لي ثلاث مرتين كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ويدعو، فكان من دعاء اللهم اهدني وارحمني وعافني وارفعني واجبرني. فهذا على سبيل الكمال، ولكن لو قال أقل الدعاء بين السجدتين أجزأ. وأما بالنسبة للتشهد فإنه يقول التشهد كاملا في الأخير الذي بعده سلام، ويقول إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في التشهد الأول، وهو أقل الذكر المعتبر لقعدة التشهد الأولى والتي تسمى بالتشهد الأوسط. وأما في الرفع من الركوع فأقل الذكر أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا بالنسبة لحال الركن الذي يعقب ركوعه إذا رفع منه. وقوله عليه الصلاة والسلام قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا، النقر يكون دائما من الدواب كالدجاج ونحوه، واختار صلى الله عليه وسلم هذا التعبير لأنه شبهه بالحيوان في نوع من التشبيه بالحيوان. وكان بعض العلماء يقول إنه لما لم يعقل فضل الصلاة كأنه سلب العقل فنزل منزلة البهيمة من هذا الوجه، لأن من ترك ما أمر الله عز وجل ما أمره الله به أو فعل ما نهاه الله عنه فإنه ليس عنده عقل، أي أنه لم ينتفع بعقله. فلما لم ينتفع بعقله فالفضل بين الإنسان والحيوان ما ميزه الله به من العقل، فقام فنقر أي فعل فعل الدواب والبهائم. أما فعل العاقلين وفعل الراشدين المتقين فإنهم يتمون للصلوات ركوعها وسجودها، وفي هذا دليل على كراهية المبادرة بالرفع من الركوع ولو كان بعد قدر الإجزاء، وإنما عليه أن يحصل الكمال الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام في صلاته. قال رحمه الله باب ما جاء في تأخير صلاة العصر. يقول المصنف رحمه الله باب ما جاء في تأخير صلاة العصر. من فقه الإمام الترمذي رحمه الله وعلمه أنه يذكر الوجوه والنظائر، ويذكر أيضا المقابلات في الأحكام، ويذكر المستثنيات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جمعه بين فقه الحديث وعلم، بين رواية الحديث ودرايته. فرواية الحديث العلم به إما حفظا أو علما، أو العلم بالحديث إما سندا أو متنا، فعلم الأسانيد يسمى علم الرواية، وعلم المتون يسمى علم الدراية. فكان الإمام الترمذي رحمه الله جامعا بين العلمين، علم الرواية والدراية، فكان يورد فتارة يورد النصوص التي تثبت الحكم، ثم يورد النصوص التي تدل على نسخ الحكم، وتارة يورد النصوص التي تدل على العموم ثم يتبعها بالخصوص، أو يورد ما يدل على الإطلاق ثم يتبعه بما يدل على التقييد، أو يريد ما يدل على الأصل ثم يريد ما يدل على المستثنيات. فقوله ما جاء في تأخير صلاة العصر، هذا الموضع يذكر فيه ما ورد في الأصل، أن العلماء رحمهم الله إذا ذكروا الأصل ذكروا مستثنياته. وربما ترجم الإمام الترمذي تنبيها على المسألة، أي أنه يذكر ما ورد في المسألة بغض النظر عن كونها سنة محكمة أو كونها سنة معمولا بها أو ليس بمعمول بها في نظره. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. قال الإمام الترمذي وقد روي هذا الحديث عن إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة نحوه. ووجدت في كتابي أخبرني علي بن حجر عن إسماعيل ابن إبراهيم عن ابن جريج. وحدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه وهذا أصح. هذا الحديث عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، والذي بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في ظاهره قد لا يفهم منه أن التأخير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإمام الترمذي من دقته وفقهه أورد هذا الحديث لكي ينبه أن التعجيل تختلف أحوال الناس فيه. فليس المراد بالتعجيل أنه بمجرد أن يصير ظل كل شيء مثله أن يوقع صلاة العصر، وإنما المراد أن يتأخر قليلا فيصبح في هذه الحالة. قوله في تعجيل العصر المتقدم ليس من كل وجه، وإنما ينبغي أن يتريث قليلا لاجتماع الناس، يتريث قليلا لاستيقاظ النائم وتهيئه لوضوئه وذهابه إلى مسجده. فلما رأت من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يعجلون صلاة العصر أكثر من اللازم، فحينئذ عتبت عليهم، فأورد الإمام الترمذي الباب بصيغة التأخير لكي يؤكد أن السنة وإن ثبتت بالتعجيل فهو تعجيل نسبي، وهناك تعجيل حقيقي بحيث تعجل وتبادر في أول الوقت مباشرة، وهناك تعجيل نسبي وهو أن تبادر بالصلاة وتكون معجلة بالنسبة لما بعدها، وهذا ما يسميه العلماء بالتعجيل النسبي. وبناء على ذلك فإن الحكم بكون التعجيل في العصر سنة مقيد بالتعجيل النسبي وليس بالتعجيل المطلق. في هذا الحديث عن أم المؤمنين هي ذكرت هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف، ولكنها أوردت هذا الهدي منكرة لفعل أهل زمانها، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يبينون الحق ويدلون على السنة ويهدون إليها بإذن الله عز وجل، وهذا يدل على حرصهم على بيان الحق، وأنهم ما كانوا يجاملون الناس ولا كانوا يسيرون مع الناس كالإمعة، وإنما كانوا يصفعون بالحق ويدلون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في أعظم الأمور بعد التوحيد والإيمان، وهو هديه في صلاته التي فرضها الله عز وجل عليه وعلى أمته صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. قال رحمه الله باب ما جاء في وقت المغرب. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حبط عمله؟ هل المقصود ما عمله في حياته كلها؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقوله عليه الصلاة والسلام من ترك